إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. إنسان هذا الزمان. الأرض الحرة ما زالت كفا تعطي، والأمل كأغصان تنمو عند الشط، رغم الأيام إذا غنت بفم الصوت. والنور يهاجر من فجري فيضيء الحب، والبلبل يصمت في روضي فيغني القلب. فأنا كون، نور، لحن وعطاء الخصب. وحسبت بأن الدهر الفارس طوع يدي، لكن في غابة هذا الليل يضيع غدي، وهنالك في أحراش الظلمة والأبد. أبصرت جموعا عذبها صوت الحرمان تسألني، والليل سدود مثل الجدران، هل غربتنا منذ خلقنا قدر الإنسان؟ فتلفت قلبي حتى أبصر بين الناس أظفار الغربة قد خنقت حتى الأنفاس، وأنا والحب يعذبنا معنا الإحساس. فالليل الساخر في يده قدر ظلام يمشي بالحقد، ولحيته بيد الرسام شابت طالت حتى صارت مثل الأيام. والشوق إلى الفجر الموعود حكى نبأه، والعرق الساجد فوق الوجه شكى ظمأه. يا ويل الظلم، ومن أجراه ومن بدأ. يا ليل الحر، متى تعطي فجر الكلمة وتموج سنابل إشراقي فوق الظلمة، ويشيع النور ببسمته دفء الرحمة. فبحار الليل على أرضي تغتال الفجر، يا موسى قم وانظر واضرب بعصاك البحر، تنشق الظلمة عن كوني ويضيع السحر. يا موسى، إنك في ذاتي قدر جبار، بإرادتنا نجتاح الظلمة كالإعصار، وستعلو هامة أيامي مثل الأقدار. شعر إبراهيم عيسى. قطرات الندى. سلوان محمود.